بالعقوبة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم التفسير لهذه الآيات التي توليت. وهذا التفسير كما تعلمون فيه جواب لسؤال سوف يطرح نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. استمعتم قبل قليل الشيخ صابر جزاه الله خير وقتل هذا المقطع الآيات الخمس الأول من سورة الحجرات. والآن تستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999. شيخ صابر كان هناك بعض الملحوظات والتنبيهات على هذا المقطع. بارك الله فيكم. في هذه الآيات المباركات من 1-5 من أول سورة الحجرات نجد في مطلع السورة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. هذا النوع من أنواع المدود، والذين يتعلمون المدود أحيانا يقال لهم مد منفصل ومد متصل. يقولون يقول العلماء تجويد المد المنفصل إذا كان المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، لكن يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا هذا مد منفصل، فيستشكل البعض أنه مد منفصل وهي كلمة واحدة. نقول في الواقع هي كلمة واحدة رسما لكنها كلمتان حكما، وهذا المد كأنه في نفس الكلمة، لكن في الواقع أن كلمة يا كلمة كلمة وأي أو أيها كلمة أخرى، فهو مد منفصل له حكم المد المنفصل. فالذي يقرأ بتوسط المد أربع حركات كما قرأته أنا اليوم، والذي يقرأ بحركتين بقصر منفصل أيضا يجعله من أحكام المد المنفصل. لا ترفعوا، هنا في السورة في الواقع فيها عدة تنبيهات على التفخيم والترقيق. البعض قد يقول لا ترفعوا بتفخيم الفاء لأنها قد تكون أقرب للدارجة، لكن الصحيح لا ترفعوا، لا تتأثر الفاء بالراء المفخمة قبلها. فوق صوتي، وليس فوق صوتي أصواتهم، أصواتهم أصواتهم، ترقيق الواو وترقيق التاء. ولا تجهروا، ليست ولا تجهروا ها ها، الهاء دائما مرققة ليس لها مجال في أن تفخم أبدا. وكذلك كجهر بعضكم لبعض أن تحبط، بعضكم وليس بعضكم لبعض، بعضكم لبعض ترقيق الباء والعين، أن تحبط وترقيق والباء قبل حرف الطاء. وكذلك صبروا وليست صبروا، صاب صابروا الباء يعتنى بترقيقها بين الصاد المفخمة المستعلية وبين الراء المفخمات بعدها. هذه يمكن أبرز التنبيهات في هذه الآيات المباركات. أحسن الله لكم شيخ صابر وبارك الله فيكم. نأخذ اتصال معنا من أختنا مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساكم الله بحفظك. يا شيخ صابر أريد أن أدخل المقطع وتغيمني تغييم المعرفة. تفضلي يا مها الله يحفظك. الله يبارك. دائما تشدد على نفسك يا مها، يعني لا تشددوا على أنفسكم. لا بس أشدد على نفسي، أبغى أشوف موهباتي. طيب استعيني بالله ما شاء الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول لله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أعيد لهم مغفرة، أعيد الأيام الجملة هذه الأخيرة، لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر عظيم. الميم مع الميم مدغم إدغام كامل، فهي ميم مشددة، أطبق الشفتين بكزة يعني في الميم مشددة. لهم مغفرة، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم تلخيص الثاء، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك بنيتي، تقبل منك. أنت تحفظين القرآن كاملا يا مها؟ نعم. وتدرسين القرآن أو تعلمين أحد؟ أي علم. الله يجعلنا ويجعلنا أهل القرآن. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وتعيش خالد التغيين. لا ممتازة يا مها، الله يحفظك ويبارك فيك. يعني كم من 100، كم من 10 كذا؟ لا أنا أريد الملاحظات العامة. لا ما شاء الله ملاحظة جيدة، لكن يعني أنت بتشد على نفسك أكثر في المدود والهمزات والأشياء هذه، جيدة عموما، لكن يمكن قراءة تعليمية فقط، وإلا فقراءتك العادية تكون ألي من هذه قليلا، لكن قراءتك ممتازة. الله يحفظك يا مها، بارك الله فيك يا مها، الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا للأخت مها من جازان. معنا متصل همام. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله همام. لحظة يا همام، تغير مكانك وشو الصوت ما هو واضح، الله يحفظك. واضح الحين، كان واضح شوي. واضح، طيب دقيقة، يلا دقيقة واحدة. طيب غير مكانه. واضح، تفضل اقري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بارك الله فيك يا همام، ما شاء الله. كم عمرك يا همام؟ 10 سنوات. ما شاء الله. كم تحفظ؟ واصل سورة الحج. ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله، قراءة جميلة. الله يفتح عليك يا ولدي، يبارك فيك وتجويدك ممتاز، بارك الله فيك وفي والديك وفي من علمك. اللهم آمين. ما شاء الله، شكرا لك يا همام، بارك الله فيك. معنا أيضا الأخت المستمعة والمتابعة دائما معنا، الأخت زينة من الجوف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. الله يحفظ قدرك يا زينة ويبارك فيك ويحفظك. زينة، أنت سبق أن احنا عرفنا أنك بفضل الله أكرمك الله بالختمة، صحيح زينة؟ الحمد لله، نعم. طيب، دائما الناس يقولون طب ماذا بعد الختمة؟ فما تقولين للناس بعد الختمة؟ يعني مشروعك بعد ختم القرآن حفظ الله، المراجعة المستمرة طبعا والتعليم الناس ما يعني. المراجعة والتعليم وطبعا ورفع مستوى الإتقان، بمعنى أن تحصلين على إجازة. هل قرأت ختمة إجازة يا زينة؟ لا والله ما. قرأي ختمة إجازة على شيخ متقن أو أستاذة أو يعني ممكن أن تلفون شيخ؟ نعم. الله يفتح عليك، ستستفيدين استفادة كبيرة جدا، يمكن أو أشياء لأول مرة إذا عرضت القرآن عرضه كاملة على يعني شيخة متقنة أو أستاذ متقن ممن يعلم يعني بطريقة جيدة، سيفتح الله لك أبوابا عظيمة. ثم بعدين إن فتح الله لك في القراءات شيء آخر فهذا شيء عظيم، الله ينفع بك. اللهم آمين. اللهم آمين، جزاك الله خير يا شيخ. أما بالنسبة للتجويد والقراءة صحيحة فتعلمناها منكم في البرنامج. الله يحفظكم بارك فيكم وتقبل منا ومنكم ما شاء الله. بارك الله فيك يا زين، الله يعطيك العافية. عندي سؤال إذا ممكن. تفضلي. أسأل الشيخ عن التجويد. نعم. بالنسبة للآية في سورة الفرقان. نعم. في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا. نعم. هنا موصولة يعني. نعم، هذه طبعا تسمى هاء الصلة. هاء الصلة هذه موجودة عند العرب كثيرا، يقرأ بها الإمام ابن كثير منه خطابة، فكل هاء الصلة عنده نعم موصولة. إحنا لم يكن لحفص يعني النصيب لاختيارات حفص إلا هاء واحدة فقط، ويخلد فيه مهانة كما قال الشاطبي، وفيه مهانة معه مهانة فيه مهانة معه حفص أخو ولا، يعني وافق ابن كثير فيها. يقال أنه سبب معنوي، يعني عندما يقول ويخلد فيه مهانة كأنها تبرز المعنى أكثر ما تمر الهاء بدون مد، أفضل من أقول ويخلد فيه مهانة. عند الشوام طريقة في القسم يقول والله، إذا أحب أن يغلظ القسم يقول بكسر الهاء يا شيخ.

طبعا بلا شك أنك ما رتبت لهذا الوقف، ليس فيه جمال أو كذا، أنت اضطريت للنفس أنك تقف على ولا. اجعل من خلال خبرتك دائما أنك لا تقف أبدا على حرف نهي زي هذا، ولا حرف نفي ولا عطف، لا تفصل عما بعده أبدا. النواهي والنوافي والعواطف، كل هذه الأشياء ملتصقة بالكلمة التي تأتي بعدها التصاق الأصل. لا تقف على ثم، ولا تقف على يعني، ولا تقف على أو، لا تقف على هذه الأشياء. قل مثلا فوق صوت النبي، بعدها لو حبيت تقول لا ترفع صوتك مرة ثانية، أو تبدأ ولا تجهر له بالقول أفضل. واضح يا أبا بشر؟ دائما هذه ارتباطها قوي جدا من بعدها. وتحبط صبر، احتاج عناية بالباء، لو تقول فقط أن تحبط، بس أسمعني تحبط بدل تحبط، تحبط تقيق الباء، أن تحبط، تحبط تحبط، أحسنت. صابروا، صابروا، ليش أنا أقول لك هذا الكلام؟ لأن قراءتك جيدة وممتازة، يمكن قراءتهم ضعيفة، لا أدقق عليهم كثيرا، لكن ما شاء الله قراءتك رائعة يا أبا بشر. الله يجزاك خير، شكرا لك، قدرك بارك، بارك الله فيك يا أبا بشر، الله يحفظك. شكرا لأخينا أبا بشر. أيضا معنا إسلام من الأحساء. إسلام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنك أستاذنا، وكيف حال شيخنا الشيخ صابر عبد الحكيم؟ الله يحفظك يا إسلام، يبارك فيك. اللهم أمين يا رب، وإياكم يا رب، اللهم أمين. تفضل يا إسلام، الله يحفظك. تفضل إسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، وأنتم لا تشعرون. أنا ما أود أقطعك يا إسلام، لكن قبل أن تكمل، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة. ولا تجهروا، لو واحد قال ولا تجهروا تجهروا، والآخر قال ولا تجهروا، أيما صح في نظرك؟ تجهروا، قلقلت الجيم. الجيم، طيب أعدها مرة ثانية. ولا تجهروا، كان سمعتها مهموسة فقط، سمعتها ولا تجهروا هكذا، تفضل. ولا تجهروا، لا الصوت يطلع مع الجيم. ولا تجهروا واضح. ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض، أحسنت. كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. تقرأ من حفظ ولا من مصحف يا إسلام؟ نعم. تقرأ من حفظك أم من المصحف؟ لا، بقرأ من حفظ. من حفظك. ها، الحجرات، الجيم، ما هي حركة الجيم؟ الحجرات، أها، الصراط وقلقلة. يعني الجيم ساكنة في حفظك صح؟ حفظتها ساكنة صحيح؟ ساكنة لا ليست ساكنة، ولذلك ليس في قلقلة، هي مضمومة الحجرات. مضمومة الحجرات. الحجرات نعم، أنا سمعتها منك مقلقلة ساكنة. تفضل. من وراء الحجرات. الحجرات نعم تفضل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. الله يرضى عليك يا عبد الله ويبارك فيك ويحفظك. لما وقفت على خيرا لهم زاد زمن الميم كأنها مشددة، قلت خيرا لهم، لا خيرا لهم هم فقط، قلها مرة ثانية لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم بس. أحسنت أحسنت. الله غفور رحيم. الله يرفع قدرك يا عبد الله، ما شاء الله عليك وعلى قراءتك الجميلة وصوتك الطيب، الله يفتح عليك. ما شاء الله الله يفتح عليك. شكرا لك يا اسلام، الله يعطيك العافيه. معنا عبد الله، باقي عبد الله، عبد الله من حضر فايده. تفضل عبد الله. عبد الله سباح. نعم تفضل عبد الله. الله جزاك الله خير وتقبل. امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. الله يبارك فيك ويمتعك بالقرآن يا شيخ عبد الله، هذه قراءة جميلة. والله خير. شكرا لك شيخ عبد الله. أنت إمام مسجد أو شيء؟ أنا إمام مسجد نعم، أكثر من 30 سنة. الله يرفع قدرك. سبحان الله. الله يجعلها خالصة. آمين آمين. هو الشيخ توقع يقول اسمع صوتك يقول ما شاء الله الصوت سلس وجميل وشكله إمام مسجد. الله يتقبل منك يا عبد الله يبارك فيك. شكرا مشايخنا. شكرا شكرا حفظك الله شيخ عبد الله، الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله. معنا فاتن من النمص. تفضل فاتن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله يرفع قدرك ويبارك فيك يا فاتن ويبارك فيك على التلاوه المباركه ما شاء الله. فاتن انت تدرسين في دار او تدرسين او كذا؟ انا طالبه جامعيه واحفظ القران الكريم وما زلت حلقات في العصر. الله يبارك فيك يا بنيتي الله يحفظك. يعني امثالك التلاوه الجميله هذه والتلاوه المتقنه انت واختنا زينه ومها هذه تسعدنا وتفرح قلوبنا ان بناتنا وبيوتنا بهذه الصوره الطيبه. الله يحفظكم. منكم نتعلم جزاكم خير منكم نتعلم. الله يحفظكم بارك الله فيك. بارك الله فيك فاتن الله يعطيك العافيه. معنا ايضا الاخ رايد. حياكم الله. مرحبا حياك الله يا رايد. حياكم الله وبياكم اهلا وسهلا بالشيخ صابر حياكم الله. الله يعطيك العافيه ويحفظك. يا مرحبا حياك الله. تفضل. نبدا يا شيخ. تفضل يا رايد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. بداية الآية شيخ. أنت تقرأ من حفظك يا رايد؟ نعم بس شيخ بداية الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أعد لهم مغفرة وأجر الغنة. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ما شاء الله يا شيخ رايد على قراءتك الجميلة. ما شاء الله نفع الله بك وزادك من فضله. وإياكم جزاكم الله خير شيخ صابر رفع الله قدركم. وإياكم الله يستحيي. شكرا لك يا رايد الله يعطيك العافية بارك الله فيك على القراءة الجميلة ما شاء الله. معنا من؟ محمد؟ أي محمد إبراهيم. تفضل محمد الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.